قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. أخرجه الحافظ الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث رفع لمكانة المساكين وعزاء لهم مما هم فيه من المسكنة، وإشادة بحياة الزهد. وإنما أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن توافر المال لدى الإنسان سبب لطغيانه وكبريائه ودخوله في حياة الإسراف والترف ما لم يكن من المؤمنين المتقين. فالزهاد معصومون من تلك المساوئ السلوكية لانعدام توافر السبب الدافع إليها لديهم، كما جاء في الحكمة المأثورة من العصمة ألا تقدر. ولا شك أن من قدر فتيسر له الغنى فعصم نفسه من تلك المساوئ على درجة عالية في الدين، لأنه قد فاز بثواب الأغنياء الشاكرين، ولكن هذه المنزلة قل من يصل إليها. فكانت السلامة من الفتنة مطلبا ساميا أشاد به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه مثل من التواضع الجم والزهد في الدنيا يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته كي يتأسوا به في البعد عن حياة الترف والإغراق في المظاهر الدنيوية. فإذا كانت حياة المساكين التي تقوم على شظف العيش والاقتصار على الضروريات أحب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياة الأغنياء، فليكن هذا المطلب هو هدف كل مسلم وإن كان ميسور الحال. والمعول عليه قبل كل شيء أن يرزق المسلم القناعة، وهي غنى النفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى من كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ففي هذا تأكيد على أهمية القناعة ببيان الغنى الحقيقي. وبهذا فإن الذي يملك الألف قد يكون أغنى من الذي يملك مئات الألوف، وهذا يبين أن الغنى الحقيقي بإمكان كل مسلم أن يصل إليه بالقناعة وغنى القلب، بينما ليس بإمكان كل إنسان أن يصل إلى غنى الجيب. وهكذا فإن كل المثل العالية في الإسلام بإمكان كل مسلم بلوغها، وذلك كالتقوى والعلم. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.